كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق، بل هو صفة له تعالى، تكلم به وسمعه جبريل، والله يكلم من شاء، ومن كلمه سمعه كما سمع موسى، فموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة لكن من وراء حجاب. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا نهاية له، لا أزلا ولا أبدا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. في هذه الجملة انتقال من ذكر أسماء الله وصفاته إلى الكلام في أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل السادس، وهو الإيمان بالقدر. فالمؤلف في هذه العبارة يكرر مذهب أهل السنة والجماعة. فالإيمان بالقدر هو الأصل السادس، كما في جواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن من الإيمان الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن كل شيء بقدر، وأن الله قد قدر مقادير كل شيء، فكل ما في هذا الوجود فإنه بقدر الله، والخير والشر بقدر الله. والقدر يطلق على فعل الرب وهو تقديره لمقادير الأشياء، ويطلق على الشيء المقدر، فتقول للحادث المعين هذا قدر، يعني هذا مقدر، من إطلاق المصدر على اسم المفعول هذا قدر. هذه لغة المسلمين، إذا شاهدوا أمر قالوا هذا قدر، يعني هذا مقدر. وله تعالى الحكمة في أقداره. والإيمان بالقدر لابد فيه من أربعة أصول، لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا بها: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، بعلم الله السابق القديم، بعلمه القديم بكل شيء، بما في ذلك أفعال العباد من طاعاتهم ومعاصيهم، إن الله بكل شيء عليم. الأصل الثاني الإيمان بكتابة المقادير، لأن الله قدر مقادير الأشياء وكتب ذلك في أم الكتاب اللوح المحفوظ، وقد جمع الله بين هذين في غير آية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئة الله، وأنه لا خروج للشيء عن مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الوجود كله حاصل وموجود بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بما في ذلك أفعال العباد فهي واقعة أيضا وموجودة وحاصلة بمشيئته، فعال لما يريد، يهدي من يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الأصل الرابع الإيمان بعموم خلقه، يعني أنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أربعة لا يكون لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بها، إلا بهذه الأصول. وظل في القدر طائفتان: الجبرية الذين أثبتوا القدر ولكنهم سلبوا أفعال العباد وقالوا العباد لا فعل لهم ولا مشيئة ولا قدرة، فالعباد يتحركون ويتصرفون كالحركات اللا إرادية، كحركة المرتعش والنائم وحركة الريح في مهب الريح. هؤلاء اسمهم جبرية، وهو مذهب باطل شرعا وعقلا وحسا، ولا تستقيم معه، يعني لا يستقيم معه أمر دين ولا دنيا. ويقابل أولئك القدرية النفاة الذين ينفون القدر، وهم طائفتان غلاة ينفون المراتب الأربع كلها، فيزعمون أن الله ما علم، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وبالضرورة أن ذلك لم يكتب، وينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. ومتوسطوهم يثبتون العلم والكتاب لكن ينفون عموم المشيئة، فكل القدرية النفاة يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته وخلقه، فعندهم أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لا يقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا والعاصي مطيعا والمطيع عاصيا، بل ولا يجعل القاعد قائما أو القائم قاعدا، وهكذا وهكذا الأفعال، لأن أفعال العباد هم مستقلون بها. فهاتان طائفتان متقابلتان، وأهل السنة والجماعة آمنوا بالقدر بكل مراتبه، وآمنوا بأن العباد فاعلون حقيقة، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم. لعل هذا خلاصة القول في هذا الأصل، وأدلة الحق في هذا ظاهرة في كتاب الله، بات شمول علمه وكتابته للمقادير وعموم مشيئته وعموم خلقه. ونعيد نص عبارة المؤلف للتطبيق على ما ذكر. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره. بالقدر خيره وشره، كأنه يريد الإيمان بتقدير الخير والشر، بتقدير الله، فالخير والشر الواقع في الوجود هو بتقدير من الله، الإيمان بتقديره تعالى لكل شيء، خيرا كان أو شرا، حلوا كان أو مرا، يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر الذي هو فعل الرب، تقديره وقضاؤه وحكمه، هذا لا شر فيه، هو عدل وحكمة، وهو محمود على كل أفعاله سبحانه وتعالى. لكن الشر إنما يكون في المخلوقات، في المفعولات. أما يعني فخلقه، يعني إبليس شر، وجنوده شر، وهكذا الأشياء الضارة الكونية كالحيات والعقارب فيها شر، لكن خلق الله لهذه المخلوقات الضارة والشريرة خلقه لا لحكمة. إذن خلقه تعالى ومشيئته لا هذا عدل وحكمة، وهو محمود على ذلك، له الحكمة البالغة. علمنا ذلك أو لم نعلمه، لكننا نعلم علما إجماليا ونؤمن إيمانا مجملا بأنه تعالى حكيم، لا يخلق شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة هو أعلم بها. نعم. والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. مصدرها الأمور كلها يعني هو مالكها، هي بيده تبارك الذي بيده الملك، ومصدرها عن حكمه وقضائه ومشيئته. نعم. ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. علم كل شيء قبل كونه، هذه المرتبة الأولى، وهي الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء. نعم. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وفي هذا إثبات المشيئة، وهي المرتبة الثالثة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآيات الدالة على تعلق المشيئة بالموجودات كثيرة، كما أشير إلى بعضها. نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. يعني المكلفون، المكلفون قد علم الله ما هم عاملون من طاعات ومعاصي، قد سبق علمه وكتابه بذلك، وكل ميسر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل ما يعمله الناس يعني قد فرغ منه وجرت به الأقلام، أم هو فيما يستأنف ويستقبل؟ قال بل فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قيل له إذن ما العمل؟ يعني خلاص أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال أعملوا. فكل ميسر، أو فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة، وتلا الآيتين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له من شقاوة وسعادة. فمن كان من أهل السعادة فيا الله ييسره لعمل أهل السعادة فيصير من السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة فيكون شقيا. نعم. صلى الله عليك. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، هذا فيه الرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال الله ليست بمشيئة الله. فمضمون كلامهم أن الله يكون في ملكه ما لا يريد. ولهذا قال أهل السنة إن قول القدرية يتضمن تعجيز الرب، تعجيز أنه عاجز، فلا يقدر أن يهدي ضالا، ولا أن يضل مهتديا، ولا يتصرف في شأن العباد وفي أفعالهم. تعالى الله عن أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني ما لا يشاءه سبحانه وتعالى. والإرادة نوعان، الإرادة نوعان، إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي بمعنى أو أنها تتضمن المحبة. وفرق العلماء، فمن شواهد الإرادة الكونية فعال لما يريد والله يهدي من يريد، ومن شواهد الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية عامة لجميع الموجودات، المحبوب منها والمبغوض، وأن متعلقها لا بد أن يكون، فما شاء الله كان ولا بد. وأما الإرادة الشرعية فهي مختصة بمحابه سبحانه وتعالى، ثم متعلقها قد يكون وقد لا يكون، وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في إيمان المؤمن، فإيمان أبي بكر واقع بالإرادتين، وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر، فهو حاصل وموجود بمشيئته وبتقديره سبحانه وتعالى وليس مراد شرعا. وتنفرد الإرادة الشرعية بإيمان الكافر الذي لم يحصل، ما حصل إيمان، فهو مطلوب شرعا ولكنه لم تتعلق به المشيئة فلذلك لم يحصل. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني خلافا للقدرية القائلين بأن أفعال العباد خارج عن مشيئته وإرادته سبحانه. نعم صلى الله عليه. أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون تعالى أن يكون عنه غنى، أن يكون لأحد عنه غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فلا غنى لأحد عنه سبحانه، فالعباد فقراء إليه في وجودهم وفي بقائهم وفي كل شؤونهم وفي أفعالهم، فالعبد لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، ولا يفعل إلا ما أعانه الله عليه، وهكذا. أو يكون لأحد ناس، أو يكون لأحد عنه غنى، عنه غنى نعم، أو يكون خالقا لكل شيء. لا سمي شيخ، أو أن يكون خالقا لشيء، خالقا لشيء إيه؟ تعالى أن يكون لأحد عنه غنى، وتعالى أن يكون أحد خالقا لكل شيء، هذا كله رد على القدرية، لأن القدرية النفاة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، فهو يقول تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون أحد خالقا لشيء من الأشياء، كل هذه الجمل فيها رد على القدرية، لأن القدرية مذهبهم وقولهم يتضمن خلاف هذه المعاني، يقولون إن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، وهي الكفر والمعاصي مثلا، بل والطاعات على التحقيق إنها ليست واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن العباد مستغنون عن الله في أفعالهم، وأنهم خالقون لأفعالهم. هذه الجمل الثلاث كلها يعني تتضمن الرد على يعني ما يتضمنه مذهب القدرية النفاة. بعده، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. ألا عندكم كذا ماشي، ألا هو، ألا إنه هو سبحانه وتعالى رب العباد، خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم، وهو رب أفعالهم، أي إنه خالق أفعالهم بمشيئته وقدرته. نعم بعده، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم، هو سبحانه وتعالى المقدر الذي سبق علمه وقدره لأفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم وآجالهم، هو المقدر لآجالهم، فالله قدر الأقدار وضرب الآجال، والآية الدالة على تقديره تعالى الآجال كثيرة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وقرأوا الآيات في هذا كثيرة، تقديره تعالى الآجال لكل أجل كتاب، فلهذه الدنيا أجل محتوم معلوم، وإذا انتهى عمر الدنيا قامت القيامة، ولكل نفس أجل ولكل أمة أجل. نعم، وبهذه المناسبة يذكر أهل السنة يقولون يعني من فروع هذه المسألة أن المقتول ميت بأجله، خلاف المعتزلة يقولون إن المقتول قد قطع عليه أجله، يعني تسلط عليها القاتل وقطع أجله. يمكن لهم إن عمره مقدر بمئة سنة ولكن اعتدى عليه القاتل وقطع عليه، فيقولون إنه مقطوع عليه أجله، مقطوع عليه أجله. وأهل السنة يقولون لا، بل هو ميت بأجله، فالله قد سبق علمه وكتابه بأنه يموت، بأن عمره كان وأنه يموت بالقتل. نعم. فادر مالك الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. كيف على هذا كله؟ موضوع مترابط إلى آخره، والله أعلم. صلى الله عليك. يقول السائل: سمعت في بعض الإذاعات رجلا يقول: يا خالق الزمان والمكان، يا منزه عن الزمان والمكان، فما صحة هذا النداء؟ أحسن الله إليك. هذا من التلطع في الكلام، لا شك أنه خالق كل شيء، هذا ما في كلام، خالق كل شيء، منزه. أو كلمة منزه عن الزمان والمكان، هذا من الألفاظ المجملة التي يعني منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل والاستفصال. فقولهم منزه عن المكان إن أريد به أنه منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات ومن الأمكنة، فهذا نعم هو منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أريد أنه ليس فوق السماوات عال على خلقه، فهذا باطل. فهذه من العبارات المحدثة المبتدعة المجملة التي تشتمل على حق وباطل. وكذلك الزمان، إن أريد به أنه تعالى يعني يحيط به الزمان المقدر هذا الذي هو عبارة عن ليل ونهار ويحده مثلا عمر الدنيا، ماذا نفي صحيح؟ يعني منزه عن الزمان، ما معنى أنه منزه عن الزمان؟ يعني من أطلق هذا يقول له ما تريد، هذا من التنطع في الكلام ومن الكلام المجمل المبتدع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل مذهب الرافضة يحرفون في الاستواء؟ الرافضة كانوا مشبهة قديما، قدماءهم مشبهة، ومتأخروهم دخل عليهم مذهب المعتزلة، مثل ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المنهاج. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما ذكره البيهقي عن الإمام أحمد بسند صحيح في تفسير قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الإمام أحمد: أي جاء ثوابه، أليس هذا من التأويل؟ هذا من التأويل، لكنه من الكلام المتشابه. ونعلم قطعا إن الإمام أحمد لا ينفي مجيء الرب، ليس هو من نفاة أفعال العباد، فالكلام هذا ينظر فيه ولو تخريج، لكن نعلم إن الإمام أحمد ما قال هذا على طريقة المعطلة الذين يقولون إن الله لا تقوم به الأفعال، فيكون من الكلام المتشابه الذي يجب رده للمحكم. لكن أصحاب الأهواء يتصيدون حتى القرآن، يأخذون منه الشبهات، يتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من يقول أخشى وأخاف من قدر الله، هل هذا الكلام صحيح أم فيه مخالفة؟ أخشى وأخاف من قدر الله، إن كان يريد أخاف من مما هو بتقدير الله، يخاف من السبع وهو بقدر الله، ويخاف من اللص وهو بقدر الله، هذا خوف طبيعي، إن الإنسان يخاف من هذه الأقدار كلها، يخاف من الجوع وهو بقدر الله، وإن أراد يقول أخاف من تقدير الله، فهذا من التعلق

هذا غير صحيح. بل الأنبياء يدعون إلى الله ويحكمون بين الناس، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا، وكما في قصة داود عليه السلام وغيره، داود وسليمان إذ يحكمان بالحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.